سواء بسواء، وحيث تجيء كلها عقب آية البر التي استوعبت قواعد التصور الإيماني وقواعد السلوك العملي في نهاية الدرس السابق. وفي هذا الدرس حديث عن القصاص في القتلى وتشريعاته، وفيه حديث عن الوصية عند الموت، ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف، وفي النهاية حديث عن التقاضي في الأموال. وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى واستجاشة الحساسية والشعور بالله في القلوب، فتجيء هذه التعقيبات: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إن الله غفور رحيم، إن الله سميع عليم. وهو اضطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين، إنه وحدة لا تتجزأ، تنظيماته الاجتماعية وقواعده التشريعية وشعائره التعبدية كلها منبثقة من العقيدة فيه، وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة، وكلها مشدودة برباط واحد إلى الله، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة، عبادة الله الواحد، الله الذي خلق ورزق واستخلف الناس في هذا الملك خلافة مشروطة بشرط أن يؤمنوا به وحده، وأن يتوجهوا بالعبادة إليه وحده، وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده. وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويها والتعقيبات التي يتضمنها نموذج واضح لهذا الترابط المطلق في هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآية. النداء للذين آمنوا بهذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله الذي آمنوا به في تشريع القصاص، وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى، وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة، كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى، وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص. وهذه الشريعة التي تبينها الآية أنه عند القصاص للقتلى في حالة العمد بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني، ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضا والمودة، ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال، تحقيقا لصفاء القلوب وشفاء لجرح النفوس وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء. وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة، وإنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة يتعين قتله، ولا تقبل منه الدية، لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول نكث للعهد وإهدار للتراضي، وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب. ومتى قبل ولي الدم الدية فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها، ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة، فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص. فالعدل الجازم هو الذي يكسر شرة النفوس، ويفثأ حنق الصدور، ويردع الجاني كذلك عن التمادي. ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو، ويفتح له الطريق، ويرسم له الحدود، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع، لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق. وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. قال ابن كثير في التفسير: وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا، الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، منسوخة نسختها النفس بالنفس. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس، وأن لكل منهما مجالا غير مجال الأخرى، وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين، أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك، فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا. فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي، كحالة ذينك الحيين من العرب، حيث تعتدي أسرة على أسرة، أو قبيلة على قبيلة، أو جماعة على جماعة، فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء. فإذا أقيم القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك، والعبد من هذه بالعبد من تلك، والأنثى من هذه بالأنثى من تلك، وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟ وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية ولا تعارض في آيات القصاص. ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة وأهدافها الأخيرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إنه ليس الانتقام وليس إرواء الأحقاد، إنما هو أجل من ذلك وأعلى، إنه للحياة وفي سبيل الحياة، بل هو في ذاته حياة. ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة، والاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله. والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجنات عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد، كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل، شفائها من الحقد والرغبة في الثأر، الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة 40 عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم، وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل ولا تكف عن المسيل. وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم، فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي يشترك مع القتيل في سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة مطلقة، لا حياة فرد ولا حياة أسرة ولا حياة جماعة، بل حياة. ثم وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة، استجاشة شعور التدبر لحكمة الله ولتقواه لعلكم تتقون. هذا هو الرابط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء، الاعتداء بالقتل ابتداء والاعتداء في الثأر أخيرا. التقوى حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه، إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة ولا يفلح قانون، ولا يتحرج متحرج، ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان. وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء، ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا. لقد كانت هنالك تقوى، كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر وفي حنايا القلوب، تكفها عن مواضع الحدود إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية، والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور، نظيف الحركة نظيف السلوك، لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير. حتى إذا جمحت الثورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ووخزا لاذعا للضمير، وخيالا مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحا، تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة. إنها التقوى، إنها التقوى. ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت، والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية، وهذه كلها كانت فريضة، الوصية للوالدين والأقربين إن كان سيترك وراءه خيرا. وفسر الخير بأنه الثروة، واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية، والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف، فقال بعضهم لا يترك خيرا من يترك أقل من 60 دينارا، وقيل 80، وقيل 40، وقيل 1000، والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة. وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه، وحددت فيها أنصبة معينة للورثة، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات، ومن ثم لم تعد لهما وصية لأنه لا وصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أصحاب السنن. وأما الأقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه، فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له، ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله، وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين نأخذ به. وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم، وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة، ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى، بالمعروف حقا على المتقين، فلا يظلم فيها الورثة ولا يهمل فيها غير الورثة، ويتحرى التقوى في قصد واعتدال وفي بر وإفضال. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل، كي لا يضار الوارث بغير الوارث، وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام. فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث، وهذا من التبديل بريء، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، وهو سبحانه الشهيد بما سمع وعلم، الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه، والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير. إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي، ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد أو النكاية بالوريث، فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف وهو الحيف، ويرد الأمر إلى العدل والإنصاف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك، ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال، فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف. وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى، والتي يشد إليها كل أمر في التصور الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي على سواء. لقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض وللقوامة به على البشرية وللشهادة على الناس، فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة، ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد، كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها واحتمال ضغطه وثقلها، وإيثارا لما عند الله من الرضا والمتاع. وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك، والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات، والذي تهتف بالسالكيه آلاف المغريات، وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان. ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات بصفة خاصة بما يظهر للعين من فوائد حسية، إذ الحكمة الأصلية فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض وتهيئته للكمال المقدر له في الحياة الآخرة. ومع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض والتوجيهات، وذلك ارتكابا إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلهي لكيان هذا الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه، ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري. فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري، أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآيات إن الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع حتى تقتنع به وتراض عليه ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم بعد ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم إنها التقوى فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثارا لرضاه والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ولو أن تلك التي تهجس في البال والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام لعلكم تتقون ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات فليس فريضة العمر وتكليف الدهر ومع هذا فقد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحوا والمسافرون حتى يقيموا تحقيقا وتيسيرا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق والأقرب إلى المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقا لإرادة اليسر بالناس للعسر ونحن لا ندري حكمة الله كلها في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها أو لا تظهر للتقدير البشري وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها فوراءها قطعا حكمة وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص وأن تهمل العبادات المفروضة لأدنى سبب مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون ولكن هذا في اعتقادي لا يبرر التقييد فيما أطلقه النص فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات وإنما يقودهم بالتقوى وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا تتحقق وهذا الدين دين الله لا دين الناس والله أعلم بتكامل هذا الدين بين مواضع الترخص ومواضع التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدونها بل لا بد أن يكون الأمر كذلك ومن ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع وسد للذرائع، فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف، إذ هي حساب بين العبد والرب لا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرا كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر. والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلوب، وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت، ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه ويراها هي الأولى، ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهها. أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها النصوص، فقد ينشئ حرجا لبعض المتحرجين في الوقت الذي لا يجدي كثيرا في تقويم المتفلتين. والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين، فهو أحكم منا وأعلم بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة، وهذا هو جماع القول في هذا المجال. بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر، في بعضها كان التوجيه إلى الفطر، وفي بعضها لم يقع نهي عن الصيام، وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح من إدراك للأمر قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين. وصورة سلوك أولئك السلف رضوان الله عليهم أملأ بالحيوية وألصق بروح هذا الدين وطبيعته من البحوث الفقهية، ومن شأن الحياة معها وفي جوها أن تنشئ في القلب مذاقا حيا لهذه العقيدة وخصائصها. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أخرجه مسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه الشيخان والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ فقالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت: يا رسول الله، إني صائم. قال: إذن أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخرجه النسائي. وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما. أخرجه أصحاب السنن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية أخرى: وكان جلدا على الصوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا الصائم يعيب على المفطر، ولا المفطر يعيب على الصائم. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. أخرجه الشيخان وأبو داود. وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: نعم. ثم ركب. أخرجه الترمذي. وعن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع فقرب غداؤه فقال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل وأكلت. وعن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة رضي الله عنه خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، فأفطر وأفطر معه ناس كثير، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اقبضني إليك. أخرجه أبو داود. فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر، وترجح الأخذ بها، ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها، كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص. وإذا كان الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو وعبد الله بن رواحة، فقد كانت له صلى الله عليه وسلم خصوصيات في العبادة يعفى منها أصحابه، كنهيه لهم عن مواصلة الصوم، وهو كان يواصل أحيانا، أي يصل اليوم باليوم بلا فطر، فلما قالوا له في هذا قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. أخرجه الشيخان. وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا الحديث متأخر في سنة الفتح، فهو أحدث من الأحاديث الأخرى وأكثر دلالة على الاتجاه المختار. والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية تقتضي توجيها معينا، كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد، ونجد فيها توجيهات متنوعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي وكان يواجه حالات حية، ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة، ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر دون تقيد بحصول المشقة بالفعل. أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء، والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته، على وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسفر من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح. وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية، ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر التعبدية وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها، وهذه الحالة هي التي تحكم سلوك المتعبد، وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين كما أراده الله بتكاليفه كلها طاعة وتقوى، وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه متكاملا متناسقا في طمأنينة إلى الله ويقين بحكمته وشعور بتقوى. ثم نعود إلى استكمال السياق. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد، فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد وهو مدلول يطيقونه، فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد، جعل الله هذه الرخصة وهي الفطر مع إطعام مسكين، ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقا، إما تطوعا بغير الفدية، وإما بالإكثار عن حد الفدية، كأن يطعم 2 أو 3 أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة في غير سفر ولا مرض، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لما في الصوم من خير في هذه الحالة، ويبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة وتقوية الاحتمال وإيثار عبادة الله على الراحة، وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية، كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية لغير المريض حتى ولو أحس الصائم بالجهد. وعلى أي حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقا كما جاء فيما بعد، وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ولا ترجى له حالة يكون فيها قادرا على القضاء. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، وقال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفانية إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم إنها صوم رمضان الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان، والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد الذي أخرجها من الظلمات إلى النور فأنشأها هذه النشأة وبدلها من خوفها أمنا ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ولم تكن من قبل شيئا، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء. فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر منكم الشهر غير مسافر أو من رأى منكم هلال الشهر، والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان. ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتحبيب ثالث في أداء الفريضة وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها، فهي ميسرة لا عسر فيها، وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها، وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد، سماحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة، وكأنما هي مسيل الماء الجاري ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء، مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر للعسر بعباده المؤمنين. وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر فلا يضيع عليه أجرها ولتكمل العدة. والصوم هنا على هذه النعمة تستحق التكبير والشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة، وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها، وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا، ليكبروا الله على هذه الهداية، وليشكروه على هذه النعمة، ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة، كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام: لعلكم تتقون. وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا على الأبدان والنفوس، وتتجلى الغاية التربوية منه والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه، أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير. وقبل أن يمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك، نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة، نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم، والجزاء المعجل عن الاستجابة لله، نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله وفي استجابته للدعاء. ألفاظ تصوره رفافة شفافة تكاد تنير: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أية رقة وأي انعطاف وأية شفافية وأي إيناس، وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإيناس. وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إضافة العباد إليه والرد المباشر عليهم منه لم يقل: فقل لهم إني قريب، إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال: قريب. ولم يقل: أسمع الدعاء، وإنما عجل بإجابة الدعاء: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنها آية عجيبة، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جناب رضي وقرب ندي وملاذ أمين وقرار مكين. وفي ظل هذا الأنس الحبيب وهذا القرب الودود وهذه الاستجابة الوحية، يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك، وهي الرشد والهدى والصلاح. فالله غني عن العالمين، والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد. فالمنهج الإلهي الذي اختاره الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد، وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون، وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه، فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن ميمون بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناده عن ابن ثوبان، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والصائم أقرب الدعاة استجابة، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر كذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام. ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام، فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب والفجر، وحل الطعام والشراب كذلك، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب، وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره، فإذا صحى بعد نومه من الليل ولو كان قبل الفجر لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاما عند أهله وقت الإفطار فغلبه النوم ثم صحى فلم يحل له الطعام والشراب فواصل، ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف فردهم الله إلى اليسر، وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحمة والاستجابة. ونزلت هذه الآية، نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها، وكلاهما مقصود هنا ومباح، ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة، وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته، وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس ساتر وواق، وكذلك هذه الصلة بين الزوجين تستر كلا منهما وتقيه. والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي، ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته، الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم، وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة، ويدثرها بهذا الدثار اللطيف في آن واحد، ويكشف لهم عن خبيئة مشاعرهم، وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواتف فطرتهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها تتمثل في الهواتف الحبيسة والرغبات المكبوتة، أو تتمثل في الفعل ذاته. وقد ورد أن بعضهم أتاه، وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفى عنهم، مظهر ضعفهم وعلمه الله منهم، فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم. فالآن باشروهن، ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله، ودون توجيه النفوس في هذا النشاط إليه أيضا. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ومن المتعة بالذرية، ثمرة المباشرة، فكلتاهما من أمر الله ومن المتاع الذي أعطاكم إياه. ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها، وهي موصولة بالله، فهي من عطاياه ومن ورائها حكمة، ولها في حسابه غاية، فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما، وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما، وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى. ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها. وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء، المنهج الخارج من يد الخالق، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. وكما أباح لهم المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال، وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء، وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول إنه قبل طلوع الشمس بقليل، وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت، وربما زيادة في الاحتياط. قال ابن جرير بإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الأفق. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل. وكان بلال رضي الله عنه يبكر في الأذان لتنبيه النائم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك، وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال. ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد، وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة أو ضرورة الطعام والشراب، وهو يستحب في رمضان في الأيام الأخيرة، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر منه، وهي فترة تجرد لله، ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ويخلص فيه القلب من كل شاغل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار. وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع، كل أمر وكل نهي، كل حركة وكل سكون. تلك حدود الله فلا تقربوها، والنهي هنا عن القرب لتكون هناك منطقة أمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت، فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهى اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد. ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر فلا تقربوها، والمقصود هو المواقعة للقرب، ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغوها، وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا المخاطبون بهذا القرآن في كل حين. وفي ظل الصوم والامتناع عن المأكل والمشرب يرد تحذير من نوع آخر من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام اعتمادا على المغالطة في القرائن والأسانيد واللحن بالقول والحجة، حيث يقضي الحاكم بما يظهر له وتكون الحقيقة غير ما بدا له. ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله والدعوة إلى تقواه ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية. وذكر ابن كثير في تفسير الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها. هكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم. فحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما هو ملزم في الظاهر وإثمه على المحتال فيه. وهكذا يربط الأمر في التقاضي وفي المال بتقوى الله، كما ربط في القصاص وفي الوصية وفي الصيام، فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلهي، وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله، ومن ثم يصبح المنهج الإلهي وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تتفرق، ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض، فهو الكفر في النهاية والعياذ بالله.